السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، أحمد الله سبحانه وتعالى وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فما زال الكلام مستمرا في شرح باب حروف الجر. قد انتهيت في اللقاء الماضي من شرح حد حروف الجر ومن بيان قسمتها إلى أقسام ثلاثة: ما هو محض الصرفية، محض الحرفية وهو عشرة على رأي ابن الحاجب أو في عد ابن الحاجب، وما هو مشترك بين الحرفية والاسمية وهو خمسة، مرة ثانية أقول على عد ابن الحاجب، هذا القسم الثاني، والقسم الثالث ما هو مشترك بين الفعلية والحرفية الجارة وهو ثلاثة على عد ابن الحاجب كذلك. 18 حرفا هي المتفق عليها، زدت فوقها أو ذكرت فوقها مما زاده بعض اللغويين والنحاة، زادوا 11 حرفا فوقها، هذا ما وصلت إليه مما ذكروه، مما أنه من جملة حروف الجر، زادوا 11 فصارت الجملة 29 حرفا. مما هذا الذي زادوه، بعضهم مما لا يكون جارا إلا بشروط، وبعضهم ما الأصل فيه أن لا يكون جارا ونقل إلى باب حروف الجر، وبعضه لغة مرذولة مردودة. وبعد ذلك بالمناسبة تتميما لهذه الفائدة، بعد ذلك قلت في اللقاء الماضي شرحت معاني من، وبينت لما بدأ بمن، وقلت إنما بدأ بها لأنها أم الباب، ثم بدأ يعدد معانيها فابتدأ بمعنى الابتداء، وقلت هناك وأكرر هذا الكلام لأنه سينفعنا في شرح جميع حروف الجر، لما عدد معاني من بدأ بمعنى الابتداء، وهكذا العادة عند المصنفين اللغويين، إنما يبدأون بالمعنى الأشهر أو الأصل أو الأكثر استعمالا، ثم يتبعونه بما يلي هذا المعنى إن وجد للحرف أكثر من معنى. أرجع إلى النقطة السابقة، وهي النقطة التي تتعلق بهذه القسمة الثلاثية التي ذكرها ابن الحاجب لحروف الجر، جعلها ثلاثية: محض الصرفية أو مشترك، محض الحرفية الجارة أو مشترك بين الحرفية والاسمية أو مشترك بين الحرفية والفعلية. بعضهم زاد قسما رابعا، قال مشترك بين الحرفية والاسمية والفعلية، يعني جاء حرفا وجاء اسما وجاء فعلا، وهذا النوع الرابع في الحقيقة لا وجود له إلا على مذهب من قال به، وهذا المذهب مردود. أرجع إلى هذه النقطة مرة ثانية لأنه ستنبني عليها مسائل. إذن قلت حروف الجر أو بشكل عام الحروف، ثم أرجع إلى حروف الجر، الحروف منها ما هو مختص بالاسم، ومنها ما هو مختص أي في استعماله، ومنها ما هو مختص بالفعل، ومنها ما هو مشترك غير مختص، يمكن أن يدخل على الاسم ويمكن أن يدخل على الفعل، كهل، هل زيد أخوك، هل جاء زيد. القاعدة المقررة، هذا في تعليل لما عملت حروف الجر، لما عملت لأنها اختصت بالدخول على الأسماء، والقاعدة المقررة عندهم أن الحرف إذا اختص ولم ينزل منزلة الجزء مما اختص، إذا اختص بالدخول على قبيل ما، على الاسم فقط أو على الفعل فقط، طبعا الحرف لا يدخل على الحرف، الحرف إذا اختص بالدخول على الاسم أو اختص بالدخول على الفعل عمل فيه، ولكن بشرط آخر مع الاختصاص، شرطان: الاختصاص بالاسم أو الاختصاص بالفعل، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني: ألا ينزل هذا الحرف منزلة الجزء مما اختص بالدخول عليه. فإن تنزل منزلة الجزء مما دخل عليه كلام التعريف التي تنزل منزلة الجزء مما دخلت عليه الرجل الكتاب إن تنزل الحرف منزلة الجزء مما دخل عليه لا يعمل فيه كأل التعريفية كحروف المضارع يكتب نكتب أكتب تكتب إن قالوا إن حروف المضارع أو إن أحرف المضارعات لم تعمل فيه الرفع ولم تعمل فيه لا رفعا ولا نصبا ولا جزما. لماذا؟ نعم اختصت بالدخول على المضارع ولكنها نزلت منه منزلة الجزء من أحرفه، فما اختص ونزل منزلة الجزء مما اختص بالدخول عليه لم يعمل. أما إن اختص ولم ينزل منزلة الجزء مما اختص بالدخول عليه عمل، كلم ولما ولام الأمر كأن ولن إلى آخره. نعم، لماذا إن نزل منزلة الجزء لم يعمل؟ لأنهم يقولون جزء الشيء لا يعمل فيه، وكذلك ما نزل منزلة الجزء لا يعمل فيه. طيب، أحرف الجر ما اختص أو يقال ما اختص بالدخول على الأسماء فالأصل فيه أن يعمل الجر. يعني لو سألتني لما عملت حروف الجر فالجواب لأنها اختصت بالدخول على الأسماء ولم تنزل منزلة الجزء مما دخلت عليه. فإن سألت، وهذا ما يسمى العلل الأوائل والعلل الثواني، لما عملت حروف الجر لأنها اختصت بالدخول على الأسماء ولم تنزل منزلة الجزء مما دخلت عليه. طيب هذا سبب إعمالها، فلما كان العمل جرا ولم يكن رفعا أو نصبا أو جزما؟ فالجواب لأنهم بالاستقراء وجدوا إن الأصل في المختص بالدخول على الأسماء أن يكون عمله الجر دون ما سواه. فإذا قلت ولكننا وجدنا مختصا بالدخول على الأسماء ولم ينزل منزلة الجزء مما دخل عليه وعمله ليس الجر وهو لا التبرئة أو يقال لا النافية للجنس وهو أيضا إن وأخواتها، أنا الآن أتكلم عن الحروف ولا أتكلم عن كان وأخواتها، هي أفعال، وكذلك الأحرف المشبهة بليس. إذن وجدنا ما اختص بالدخول على الأسماء ولم يعمل الجر بل عمل النصب والرفع كإن وأخواتها ولا النافية للجنس، أو عمل الرفع والنصب كأخوات ليس، فيقال إنما خالفت الأصل لأن لها شبها بالفعل وعمل الفعل رفع ونصب فأشبهته فأخذت ما يعمله الفعل، أخذت الرفع والنصب، هذا بالنسبة لأخوات ليس، وأخذت الرفع الذي هو أولا في عمل الفعل ثم النصب. وأما إن وأخواتها ولا النافية للجنس فعملت عمل الفعل رفعت ونصبا، ولكن أخذت النصب أولا ثم الرفع ثانيا لعلة مذكورة في كتب النحو. أولا لأنه أخوات ليس أخذت الرفع والنصب فهذه يجب أن تخالفها، فأن تأخذ الرفع والنصب ولكن بترتيب مخالفين، فبدأوا بالنصب ثم الرفع. وأيضا لأن شبهها ب الفعل أضعف من شبه أخوات ليس بليس. طيب مرة ثانية أرجع إلى أن المشترك حقه ألا يعمل، ما لا يختص لا يعمل، وقد خالف في هذا الحجازيون فيما فأعملوها على الرغم من عدم اختصاصها، وأهملها التميميون على الأصل الذي يقول ما لا يختص لا يعمل. نحن نتكلم عن الحروف المختصة بالأسماء، والأصل فيما اختص بالأسماء أن يعمل الجر، وما عمل غير الجر فعمل خلافا للأصل، فهو على خلاف الأصل. الحروف المختصة بالأسماء هي حروف الجر وحروف الاستثناء وحروف النداء والحروف المشبهة بالفعل ما لم تكفى، يعني إن وأخواتها ما لم تلغى، وأخوات ليس على لغة الحجازيين بشرط أن تتحقق شروط إعمالها، إذ المعروف أن لأن أخوات ليس لا تعمل إلا بمجموعة من الشروط تشترط في كل واحد منها. ولا النافية للجنس، هذه حروف مختصة بالأسماء وتعمل، حروف الجر تعمل الجر على ما هو الأصل، وما عداها يعمل غير الجر على خلاف الأصل، إلا في حروف الاستثناء فمنها عدا وخلا وحاشا باعتبارها أحرفا وليس باعتبارها أفعالا عملت ما هو الأصل. وأما المختص بالدخول على الأسماء أيضا مما هو مختص بالدخول على الأسماء إذا وإذ وحرفاء التفصيل أما وإما وأحرف التنبيه في الأصح في بعضها. وأما الحروف المختصة بالدخول على الأفعال فهي نواصب المضارع وجوازم المضارع الجازمة لفعل واحد وأحرف الشرط الجازمة وأحرف العرض والتحضيض. هذه أتكلم الآن عما هو مختص بالدخول على الأفعال: نواصب المضارع، الجوازم الجازمة لحرف واحد لفعل واحد وهي لم ولما، ولا النهية الجازمة ولام الأمر، وأحرف الشرط الجازمة لفعلين اثنين وهي إن اتفاقا، وإذ ما ومهما في خلاف فيهما، وأحرف العرض والتحضيض، وأحرف اللوم والتوبيخ والتقريع، وأحرف الاستقبال وقد وتاء التأنيث ونوناء التوكيد والألف الفارقة. وأما الحروف المشتركة بين الأسماء والأفعال فحروف العطف وما ولا النافيتان غير العاملتين عمل ليس، وحروف الإيجاب وحرفاء الاستفهام هل والهمزة وحرفاء التفسير أن وأي وحروف الاستفتاح. نعم، أرجع إلى ما ذكره ابن الحاجب رحمه الله تعالى في تعداد، وهو يعدد حروف الجر ويعدد معاني كل واحد منها. قال: الحرف الثاني، ذكر أن الحرف الثاني بدأ بالأول وهو من، ثم قال وإلى، أي الحرف الثاني من الأحرف العشرة من أحرف القسم الأول الذي هو محض الحرفية الجارة، وليس مشتركا بينه وبين الحرفية والاسمية ولا بين الحرفية والفعلية، هو إلى. قال وإلى للانتهاء وبمعنى مع قليلا، قوله قليلا أي الأكثر استعمالا والأشهر في إلى. مرة ثانية أذكر، ليس بالضرورة أن يكون الأصل هو الأكثر استعمالا، وليس بالضرورة أن يكون الأكثر استعمالا وليس بالضرورة أن يكون الأصل هو الأشهر. نعم، قال وإلى للانتهاء، هذا هو المعنى الأول، لانتهاء الغاية المكانية أو انتهاء الغاية الزمانية، وبمعنى مع قليلا. فلما قال وبمعنى مع قليلا نبه بهذا إلى أن الأكثر أن تكون إلى للانتهاء. أي انتهاء الغاية. فتكون إلى بهذا، تكون إلى بهذا في مقابلة من الابتدائية. مثلا قال تعالى: ثم أتم الصيام إلى الليل. ثم أتم الصيام إلى الليل، أي سينتهي الصيام قبل دخول الليل، وما بعد إلى هنا ليس داخلا فيما قبلها. وهذه مسألة من المسائل المتعلقة بإلى، متى يكون ما بعدها، أو هل يكون ما بعدها داخلا فيما قبلها، أو يتوقف الكلام عندما قبلها وما بعدها لا يكون داخلا. إذن قوله تعالى: ثم أتم الصيام إلى الليل، مثال الانتهاء، مثال لانتهاء الغاية الزمانية. وأما قوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فمثال الانتهاء الغاية المكانية. نعم، وقلت هناك خلاف في مجيء من وإلى لانتهاء الغاية الزمانية، ولا خلاف في كونهما لابتداء الغاية، في كون من لابتداء الغاية، ولا خلاف في كون إلى لانتهاء الغاية المكانية، ولا خلاف في كون من لابتداء الغاية المكانية. أرجع إلى قول ابن الحاجب رحمه الله تعالى: وإلى للانتهاء. قلت إن إلى هنا ستقع عندما تدل على انتهاء الغاية المكانية أو الزمانية، ستكون في مقابلة من التي تدل على ابتداء الغاية المكانية أو الغاية الزمانية. تقول مثلا: قمت إليك، أي منتهى القيام وغاية القيام كانت الوصول إليك، وليس تجاوزك إلى غيرك. ومنه تعالى قوله، ومنه قوله تعالى: انظروا إلى ثمره إذا أثمر، أي الثمر غاية النظر ونهايته. ومثله أيضا قوله تعالى: إليه يصعد، إليه يصعد الكلم الطيب، أي هو غاية، هو سبحانه وتعالى غاية صعود الكلم الطيب ومنتهاه. نعم. وأما قول ابن الحاجب رحمه الله تعالى وبمعنى مع قليلا، بالمناسبة الأصل في مع أن تكون مفتوحة العين، وقد تسكن العين، قيل الإسكان ضرورة وقيل الإسكان لغة، الأصل أن تكون مفتوحة العين. قال تعالى: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. قال المفسرون: إنها بمعنى مع أموالكم، أي لا تأكلوا أموالهم مع أكلكم أموالكم، لا تضموا أموالهم إلى أموالكم، لا تجعلوا أموالهم مع أموالكم مشتركين في توجه الأكل إليهما معا. قلت: قال من فسر إن إلى هنا بمعنى مع، بعضهم فسرها أخرجها على أنها بمعنى مع، وبعض آخر وهو الأغلب والأكثر لم يجعلها بمعنى مع هنا، وقال: من لم يرتضي أن تكون بمعنى مع، لو كانت إلى هنا بمعنى مع لأمكن تقدير، يعني لو جاءت إلى بمعنى مع لأمكن تقدير مع في جميع المواضع التي قيلت فيها إنها بمعنى مع. ومثلا لا يمكن أن يقال في مثل قولك: صرت إلى زيد، لا يمكن أن يقال هنا: صرت مع زيد، لأنك إذا صرت إليه فقد صرت معه. فأما الآية الكريمة: لما كان الأكل بمعنى الجمع والضم ليس بمعنى المضغ والبلع عدي بإلى، أي لا تضموا أموالهم إلى أموالكم، لأن الضم هو السبب في الأكل، فأقام المسبب مقام سببه، لقوله تعالى في آية أخرى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. أي هنا في قوله تعالى: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، جعل المسبب هنا، أقيم المسبب مقام سببه، لأن الأكل هو الغاية، لقوله فإذا فأقام المسبب مقام السبب، كما لقوله تعالى في آية أخرى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم أي لا تأخذوا، وكذلك قوله تعالى: من أنصاري إلى الله، أي من ينصرني إلى أن أتم أمر الله سبحانه وتعالى الذي كلفت فيه. وقيل في هذه الآية أيضا: من أنصاري إلى الله، إن إلى هنا بمعنى مع، أي من أنصاري مع الله. والذي لم يرتضي أن تكون إلى بمعنى مع يجعلها على المعنى الأصل بالتأويل الذي سمعتموه، أي يجعلها على أصل بابها وهو الدلالة على معنى الانتهاء. قلت في البداية: ما بعد إلا هل يدخل فيما قبل إلا؟ قيل: لا يدخل ما بعد إلا فيما قبل إلا، لأن انتهاء العمل وابتداء العمل شيء آخر غير العمل. إذن لأن ابتداء العمل ما بعد إلا لا يدخل فيما قبلها، لأن إلا في مقابلة من الابتدائية إلى ال، عفوا ليس إلا، لا كنت أقول إلا إلا إلى وليس إلا، لأن إلى في مقابلة من الابتدائية، الانتهاء في مقابلة الابتداء، وابتداء العمل وانتهاؤه غير العمل. وقيل: بل يدخل ما بعد إلا، يدخل أول جزء من المنتهى إليه، يدخل أول جزء من المنتهى إليه، كما يدخل آخر جزء من المبتدأ به. إذن هذا مذهب ثاني: هل يدخل ما بعد إلى فيما قبلها؟ المذهب الأول: لا يدخل ما بعد إلى فيما قبلها، لأن إلى للانتهاء في مقابلة من التي للابتداء، وابتداء الشيء وانتهاؤه غير الشيء، ابتداء العمل، ابتداء الأكل، ابتداء الركض غير انتهائه، فالانتهاء والابتداء غير الشيء، عفوا الابتداء والانتهاء غير الشيء، الانتهاء من الأكل غير الأكل، ليس الأكل. وقيل المذهب الثاني: يدخل أول جزء من الآخر الذي بعد إلى، كما دخل آخر جزء مما قبل من. إذا مرة ثانية نظرت إلى بمن، يدخل أول جزء من المنتهى إليه يعني مما بعد إلى، كما يدخل آخر جزء من المبتدأ منه مما قبل من. المذهب الثالث: قيل: إن كان ما بعدها داخلا في مسمى ما قبلها، فإن ما بعدها يدخل فيما قبلها، وإن لم يكن ما بعدها داخلا في مسمى ما قبلها، فإن ما بعدها لا يدخل فيما قبلها. هذا مذهب. على هذا المذهب، على هذا المذهب يقال: تدخل المرافق في الغسل في قوله تعالى: وأيديكم إلى المرافق، لأن المرافق داخل في مسمى اليد، لأن اليد عبارة عن الجارحة من رأس الأنامل إلى الإبط على هذا المذهب. وهذا المذهب رده من لم يرتضه بأنه ليس بشيء، لأنك تقول نمت البارحة إلى نصفها، والبارحة اسم لمجموع الليلة، فما بعد إلى في مسمى ما قبلها كدخول المرافق في مسمى الأيدي. نعم، قال رحمه الله تعالى: وحتى كذلك، أي وحتى مثل إلى في الدلالة على الانتهاء، وبمعنى مع كثيرا، وبمعنى مع كثيرا. قبل الدخول في معاني حتى التي تشبه إلى في الدلالة على الانتهاء، وتشبه إلى أيضا بأنها أيضا تأتي بمعنى مع، أقول لإلى عدد آخر من المعاني، لكن ابن الحاجب كعادته وهو يعدد المعاني يكتفي بذكر الأشهر ويبتدئ بما هو الأصل من معاني كل حرف إن تعددت المعاني. أشهر معنى وهو الأصل في معاني إلى هو الانتهاء، انتهاء الغاية الزمانية أو انتهاء الغاية المكانية. المعنى الثاني قلت هو بمعنى مع قليلا. المعنى الثالث أن تكون بمعنى عند، وذكروا من أمثلة ذلك قوله صلى الله عليه وسلم على لسان يوسف، قال ربي السجن أحب إلي، الشاهد في إلي، قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. إذن في إلي وليس في إليه. قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. قال المفسرون أو قال بعض من فسر إن إلى هنا بمعنى عند، والمعنى والله أعلم، والتأويل والله أعلم، والتقدير والله أعلم، قال ربي السجن أحب عندي مما يدعونني إليه. المعنى الرابع وسأكتفي به أن تكون بمعنى اللام، وأذكر هنا بمقولة هي محل بحث ومحل خلاف في الوقت نفسه، يقولون إن حروف الجر تتعاقب أو يقال تتناوب، أي ينوب بعضها عن بعض، يعني تأتي في بمعنى إلى، تأتي إلى بمعنى من، تأتي إلى بمعنى مع، تأتي إلى بمعنى اللام، تأتي اللام بمعنى إلى، وهكذا تأتي عن بمعنى على، تأتي على بمعنى عن. هذا معنى قولهم إن حروف الجر تتعاقب أي يعقب بعضها بعضا، أو تتعاور أو تتناوب، هكذا يقولون تتعاقب تتعاور تتناوب. وهذه مسألة خلافية، هل هي كذلك أو ليست كذلك، مسألة فيها كثير من المباحث وكثير من البحوث المؤلفة المستقلة فيها. هل لكل حرف معنى وحيد هو الأصل وما عداه ليس أصلا بل مجاز فيه، أو شيء آخر غير المجاز؟ هذا هو المقصود بأن هذه المسألة خلافية وفيها مباحث كثيرة. نرجع إلى المعنى الرابع لإلى، وهو أن تكون بمعنى اللام. قال تعالى: ويهدي من يشاء إلى صراط. قال بعض من فسر إن المعنى هنا ويهدي من يشاء لصراط مستقيم، إلى صراط مستقيم قيل إن المعنى لصراط مستقيم. نرجع مرة ثانية إلى معنى أو إلى معاني حتى. قال: وحتى كذلك. ما معنى حتى كذلك؟ أي وحتى، وحتى للانتهاء كذلك، أي وحتى كإلى كذلك لمعنى الانتهاء. نعم، قال: وحتى للانتهاء كذلك، وبمعنى مع كثيرا، وبمعنى مع كثيرا. فتكون بهذا وافقت إلى في شيء وخالفتها في شيء آخر، يعني إلى بمعنى مع تأتي قليلا بمعنى مع، وأما حتى فتأتي كثيرا بمعنى مع. طيب، إلى التي للانتهاء، عفوا نحن نتكلم عن حتى، حتى التي للانتهاء، حتى الانتهائية على ضربين اثنين. ضرب لا يكون ما بعد، يكون ما بعدها نبدأ به، ضرب يكون ما بعدها داخلا فيما قبلها، فينتهي الأمر به لا إليه. إذن هذا ضرب تنهي الأمر بما بعدها، في هذا النوع تنهي الأمر بما بعدها، يعني تنهي الأمر بما بعدها، يعني يكون ما بعدها داخلا فيما قبلها، يعني تنهي الأمر، تنهي المسألة بهذا، ولا تنتهي المسألة إليه، يعني لا تتوقف المسألة عنده. هذا هو الضرب الأول، ضرب تنهي الأمر بما بعدها، بمعنى يكون ما بعدها داخلا فيما قبلها، يعني بعبارة أخرى ينتهي الأمر بهذا الذي بعدها ولا ينتهي الأمر إليه، يعني لا يتوقف عنده، لا ينتهي الأمر دونه، لا ينتهي الأمر، لا يتوقف الأمر عنده. الضرب الثاني بعكسه، الضرب الثاني بعكسه، يعني ينتهي الأمر إلى ما بعدها، فلا يكون ما بعدها داخلا فيما قبلها. إذا قلت: أو أرجع إلى قول المصنف رحمه الله تعالى لأنه سيوضح الذي سأقوله، قال: وبمعنى مع كثيرا، وبمعنى مع كثيرا. يفهم من هذا، من قوله وبمعنى مع كثيرا، يفهم منه أنه الضرب الثاني من معاني حتى. الضرب الثاني هو الذي لا يدخل ما بعدها فيما قبلها، كقولك: إن فلانا لينام حتى أذان الظهر. إن فلانا لينام حتى أذان الظهر. فبمعنى يستيقظ قبل وقت الظهر. وهنا لا يصح أن تكون، إذا قلت حتى أذاني، لا يصح أن تكون حتى هنا مدخلة لما بعدها فيما قبلها. مثال آخر، تقول مثلا إن فلانا ليصوم حتى يوم الفطر، فلا يدخل يوم الفطر في الصيام، ولا يصح أن تكون هنا حتى عاطفة. فلو نصبت يوم الفطر عطفا على محذوف بتقدير ليصوم الأيام حتى يوم الفطر، لا يصح هنا أن تكون هنا عاطفا. فلو نصبت يوم الفطر عطفا على المحذوف والتقدير ليصوم الأيام حتى يوم الفطر لم يصمه، فلا يعمل والفعل فيما لم يفعله. وكذلك إذا خالف الاسم الذي بعدها ما قبلها، نحو قولك قام القوم حتى الليل، أي قام القوم إلى الليل. وقيل إن الضابط في دخول ما بعد حتى فيما قبلها، الذي يعرف فيه دخول ما بعد حتى فيما قبلها، أن يكون ما بعدها داخلا في مسمى ما قبلها، تماما كما قيل في إلى. إن الضابط أن يكون ما بعدها داخلا في مسمى ما قبلها، يعني أن يكون ما بعدها جزءا مما قبلها، كدخول الرأس في مسمى السمكة في قولك أكلت السمكة، أكلت السمكة حتى، وتعرفون أنه يقال حتى رأسها، حتى رأسها، حتى رأسها. فلو قلت مثلا نمت البارحة حتى الصباح، لم يدخل الصباح في النوم لأنه غير داخل في مسمى البارحة. وقيل إن الضابط في دخول ما بعدها فيما قبلها أن يصح عطفه، فإن لم يصح عطفه لم يصح أن يدخل ما بعدها ما بعد حتى فيما قبلها. نرجع إلى كلام ابن الحاجب رحمه الله تعالى، قال وتختص بالظاهر خلافا للمبرد، وتختص بالظاهر خلافا للمبرد. هذا يرجعنا إلى مسألة قسمة أحرف الجر إلى أقسام بحسب المدخول. من أحرف الجر ما يختص بالدخول على الظاهر ولم يسمع دخوله على الضمير، ومن أحرف الجر ما جاء داخلا على كل من الظاهر والضمير معا، ما جاء على كل من الظاهر والضمير معا. المشهور فيما يختص بالدخول على الظاهر أنه سبعة، وهذه السبعة المشهور من أحرف الجر الداخلة على الظاء التي تختص بالدخول على الظاهر أنها سبعة، وهذه السبعة أولها مذ، ومنذ الثاني، والثالث الكاف. لا يصح أن تقول كه أو كك. وأما قولهم وأم أو عال كها أو أقربا فهذا من الشاذ. إذن مذ ومنذ والكاف والرابع واو القسم، والرابع واو القسم، يعني تقول بالله وبه أقسمت، بالله وبه أقسمت. وأما الواو فلم يسمع دخولها على ضمير، بل لا تدخل إلا على الظاهر، هذا الرابع. والخامس تاء القسم، تقول تالله، بل تاء القسم مختصة بالدخول على الظاهر وعلى ألفاظ معينة أيضا من الظاهر، على الظاهر وعلى ألفاظ معينة من الظاهر كذلك. ثم يقال أيضا مما هو مختص بالدخول على الظاهر لولا، فلولا لا تدخل على ضمير. وأما لولا هو لولاك ولولايا، هذا المسموع بعضهم قال ليس بفصيح، فالأصل في لولا أن تدخل على ظاهر. أرجع مرة ثانية فأقول إن حتى من جملة التي تختص بالدخول على الظاهر، وبالتالي حتاك وحتاه وحتايا وحتانا غير صحيح وغير فصيح، خلافا للمبرد. هذا معنى قوله خلافا للمبرد، بمعنى المبرد رحمه الله تعالى، المبرد رحمه الله تعالى يجيز دخول حتى على الظاهر على الضمير. وغيره لا يجيز دخولها على الضمير، بل يجعل دخولها مقصورا على الظاهر. المبرد يجيز أن تقول حتاه وحتاها وحتاك وحتاك وحتايا وحتانا. وأنشد شاهدا لذلك فلا والله لا يلقاه ناس فتنحتاك يا ابن أبي يزيد، فلا والله لا يلقاه ناس فتن حتاك يا ابن أبي يزيد. وقيل إن هذا قليل نادر ضرورة لا يصح أن يجعل أصلا، ولو جاز الإضمار في هذا الشاهد، لو جاز الإضمار هنا لم يكن لضمير الغائب ما يعود إليه، نعم، والمعهود الأصل أن الضمير يرجع إلى اسم ظاهر قبله، إلى اسم ظاهر مذكور قبله، ولم يستثنى من هذا. هناك استثناء من هذه القاعدة، القاعدة تقول إن الاسم إن الضمير يجب أن يرجع إلى اسم ظاهر مذكور قبله. وبما أنه لكل قاعدة استثناء استثني من ذلك، مثلا من جملة ما استثني رب، تقول ربه فتى، فالهاء في رب عائدة إلى لاحق وليس إلى سابق، نعم. إذن قال خلافا للمبرد. بعد ذلك بدأ ابن الحاجب رحمه الله تعالى في بيان معاني الحرف الثالث، قال وهو في، قبل أن أبدأ ببيان معاني الحرف الثالث أريد كما صنعت في اللقاء الماضي أن أذكر أيضا عددا من المعاني أو من أشهر، أكتفي بأربعة كما اكتفيت في إلى بأربعة من أشهر معانيها، فنكون ذكرنا لمن الابتداء والتبيين والتبعيض، وكون وذكرنا كونها زائدة أربعة، واكتفيت بمن بأربعة أيضا سأكتفي عفوا واكتفيت بإلى بأربعة فقط سأكتفي بحتى بأربعة من معانيها. قلت المعنى الأول أن تكون حرفا للجر يدل على الانتهاء وقد انتهيت منها. المعنى الثاني أن تكون أن تأتي بمعنى مع، أن تكون بمعنى مع، وكثيرا تأتي بمعنى مع. المعنى الرابع وذكر هذين المعنيين ابن الحاجب رحمه الله تعالى، ومن معاني حتى أيضا أن تكون حرف عطف، يعني ليست حرف جر للغاية، وبالتالي يشترك ما بعدها مع ما قبلها في الحكم الأعرابي. تقول عاد رجع القادة حتى الجنود، أي والجنود. ومن المعاني أن تكون ابتدائية يستأنف الكلام بعدها، والجملة بعدها تكون ابتدائية لا محل لها من الإعراب، كما في الشاهد المشهور فوا عجبا حتى كليب تسبوني، فوا عجبا حتى كليب تسبني. هنا ابتدائية يقال حرف ابتداء مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وكليب مبتدأ وتسبني من الفعل والفاعل، جملة من الفعل والفاعل والمفعول ونون الوقاية، والجملة هنا تسبني في محل رفع خبر كليب. أكتفي بهذا المقدار وأبدأ في اللقاء القادم بإذن الله تعالى بتعداد معاني أو شرح معاني فيه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.